كفا عمري شفا عليها الكلبة قلبي يبغيها أنا يا بور تبغيني عمري تبغيني مو حال تخطيني نعشق فيها أنا بور مو حال أنا يا نقبلها عمري تبغيني روح تخطيني نعشق فيها أنا غمور ساكنة حومتي صغيرة وشوفية تعرفها سيريوس جامي جافري خطيها البيس هي عمري وحياتي كورودي كورو زادتها لبوتي وحال أنا يا نغبلها وحال أنا يا نغبلها